أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم فتول عنهم حتى حين. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتغدى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حينه وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. أفبعذابنا يستعجلون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. Thank you. سبحان ربي. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you.

أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت

اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون بعد مولانا النبي الله يكرمك اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنا سخرنا الجبال معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وآتيناه الحكمة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا تخطرنا الجبال ما هو يسبحن بالعتي والاشتراك والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون يصبر على ما يقولون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم بالحساب اصبر على ما قلوب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ياتي النبي يقول ثاني عن الشيخ الله يكرمك الله يوسع عليك اصبر على ما يقولون اللهم صل على النبي واذكر عبدنا داود ذا الأيد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله يوسع عليك نعم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا أهل داود ففزع منهم قالوا لا تخف لا تخف لا تخف خصمان خصمان بغى بعضنا على بعض وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتيك نبأ الخصم وهل أتيك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا الله يكرمك يا عم الشيخ الله يوسع عليك تحكم بيننا تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف أطمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي وَلَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُ قالوا لا تخف أطمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء إن هذا أخي وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة لا فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلم قال لقد ظلم قال لقد ظلم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد كتاب أنزلناه

صدق الله العظيم.